ka ka dhaxeeya macnaha xaqiiqiga iyo ka majaasiga ah. Waayo erayga marka la itlaaqee la sheego, maskaxda marka ugu horeysaba waxay markaa u kici ama ku soo dhici waa macnihii xaqiiqiga ah. qariino iyo amaarad diidaysa macnahan xaqiiqiga in lagu xambaaro marka la helo, macnahan waa laga guuraya. haddaba macnahan xaqiiqiga marka laga guurayo, geedigii wada u raacaa buu baahan yahay. labada macne waxa u dhexeeya markaa boholo bridge looga gudbo oo loo raaco macnaha markaa majaasiga ah baa loo baahan yahay. waa isku xirka ka dhexeeya calaaqadu macnaha xaqiiqi iyo macnaha majaasiga ah, waa bridgekaa labada macne isku xidhaya looga kala tallaabayo. wadadaasaa la raaci, macnihii kalaa la qaban, kii majaasigaha siyaasaa loogu tegi. licalaaqati maca qariina. calaa kulli xaal, khulaasa ahaan waqtigaa kulle inagu kooban, waxaan filayaa intaas iftiimin baabka ku saabsan inay ku filan tahay. ha yeeshee, waxa weeye majaaska waxaa ku jira khilaaf. jamaahiirta mutaakhiriintu waa ogol yihiin majaas inuu jiro. kuwa ogola shuruudahaasay u dhigayaan bacdi culimada ka midna waa diidan yihiin, waxay leeyihiin kalaamka wax majaas la yidhahdaa ma jiro. ciddii ugu horreeyay majaas laga maqlay ee muctazilay ahay, ujeeddabay uga dan lahaayeenna waxay tahay waxyaalo fara badan oo ictiqaadiya inay diidaan ay ka mid tahay sifaadka ilaahay ay ka mid tahay, oo ay yidhahdaan waa majaas. wax fara badan oo nusuusta ka mida waxaa lagu taxriifiyey bismi lmajaas, magaca majaas la yidhahdo. mid kastoo mubtili wuxuu sallaan ka dhigtaa majaas buu sallaan ka dhigtaa. dabeedna waxyaalo laislaba ogolaa inaynay majaas ahayn baaba lagu sheegay inay majaas tahay. saas awadeed saxaabadii iyo taabiciinti iyo atbaacu taabiciinti iyo saddexdii qarni midnaba lagama hayo majaas inay isticmaaleen. waa jirtaa cibaaro imaam axmed laga soo naqliyo weli waa min majaasi alkalaam, laakiin majaaskan hadda ay tacriifiyeen quyuudda u dhigeen imaam axmed ibnu xambal kaama tilmaamay ee wuxuu uga jeeday waa wax hadalka ku banaan buu uga jeeday, usluub banaan buu uga jeeday. laakiin majaaskan hadda ay tacriifiyeen ay sharceen sidaa uma sharxin umana tilmaamay. abu cubaydata macmar ibnu musanna waxa uu qoray kitaab la yidhahda majaas alqur'aan, waa matbuuc, waa laba mujalad. isaga laftiisuna yacni ma sheegin ashyaadan hadda ay tilmaamayaan ma tilmaamin, oo qaabkan hadda ay u wadaan yacni uma sheegin. ereygu erey carabiya inuu yahay buu isticmaalo ay ka mid tahay markay ay tahay uun waxa weeye waa maa yajuusu fi lkalaam, oo wax hadalka ku banaan. laakiin macnahan istilaaxiga ah ee quyuudda leh hadda kuma soconayo. a'imadii luqadii waaweyneyd hadday markaas sibawayhi tahay iyo hadday khaliil tahay iyo hadday yuusuf ibnu xabiib tahay iyo yuunus ibnu xabiib tahay iyo yuunus ibnu xabiib hadday tahay iyo a'imadii kale lamidka ahay may isticmaalin oo may odhan kalaamku wuxuu u qaybsamaa xaqiiqiya majaas. culammadii hore ee usuul fiqiga dejisay sida imaamu shaafici iyo kagama hadlin kitaabkiisa ma odhan kalaamku wuxuu u qaybsamaa xaqiiqiya majaas. marka meeshii ugu horreeyey ee uu ka yimi hadalku xaqiiqiya majaas buu u qaybsamaa muctazilay ahay, mutaakhiriintuna iyagay ka qaateen, culamada qaar baa halkaa ka saaray. waxayna usii kala kaceen laba qolo. qolo yidhaahda laa majaasa fi lqur'aani walaa fi lugati alcarabiya, majaas qur'aankana kuma jiro, lugo carbeedna majaas wax la yahay kuma jiro. waa qol. iyo qowl labaad oo odhanaya yacni laa majaasa fi lqur'aan, qur'aanka majaas kuma jiro laakiin lugada carbeed waa ku jiraa. culamadii aadka uradiyeena waxaa ka mid a sheekh lislaam ibnu taymiya iyo alcalamat ibnu alqayim. ibnu taymiya wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa majmuuc fataawaha mawaadic ka mid ah, waxaana ka mid a mujaladka toddobaad labaatan safxo kamidoo kaga hadlaya mujaladka 19aad ama 20aadna 19 safxadood buu kaga hadlaya 19 safxadood ayuu kaga hadlaya ibn al-qayyim al-jawziya wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa ash-shafiyyah al-kafiyyah la yiraahdo wuxuu kaloo kaga hadlay kitaabkiisa as-sawa'iq al-mursalah الصواعق المرسلة وحانو كنت المامي قوي لطاغوت المجاز عناوين مكة وحوي عناوين استعمالك المتحدة يعني ما دام اولي نصوص فربضان لو تحريفي يوحو لنفتي صار طاغوت يعني تشديد النكير بين سمية علماء مركا كتشوابين وحي الهدين اشياء مركا اتلمانتين اتلهدين وضعي هرأي وضعي دنباشرة ما اثباتين كرتان وما عضين كرتان لبدا وضعين كله الرئيين او يعني وحوي لقال هرأي لقال دنباشرة شريها دي لها اذن اثباتية دعوة اتكباثو دليل كو عضاية لبدا لقال انا يسيلا اكله الرئيين او كاسي هرأي وكان له استعمال شري كان بري الدنبين لور هرأي ما اثباتين كرتان haddana dhukuna nahno waa xaqtiga oo la yiraahdo waxa weeye marka ka xaqiiqo kuma caawdeen ba majaz ama ka majaz kuma caawdeen ba xaqiiqo waxaan ugu daafacdaa nama haysta ashyada awada tilmaanteena cuskateena waa wada markii isaga umuur xaqiiqi ah luqada carabiga ma waxay asaliibteedu tahay in waxa weeye yaani umuraha qaar koodna talaaqay lagu fahmo umuraha qaar koodna inay qariina u baahanyihiin haddii xataa la eego culamadii hore ee balaaqada ashyada majaalka ku tiri insaan qaar bayna majaalka ku tiri jirin masalan yani majaz al-hadfi ya majaz al-ziyada ya majaz al-isnad ashyada noocaas oo kale sakaakhi iyo sheekh luqada ah sheekhi marka balaaqada ah saaxib al-mustaah sheekh al-balaagha كتاب كتاب حوالي مكة وكا أصول اختصارنا قزويني تلخيص المفتاح في اختصارنا شيخ البلاغ السكاكي أهو مفتاح إساقو قري أشيادا أكتريتين مجاز كهضيتي مجازا بالإسناد هضيتي مجازا بالحدث هضيتي مجازا بالزيادة إساقو مجاز ما بكري جري مكا إذا كلفتين نرى إسقوة فخصانين أشيادا مجازا arrinkaas ilaahdeen waxa weeye wasali qariyata qariyo dhismuhu kaliya la yidhaahdaa waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen maya taawanan idin salliman in dhismuhu qura la yidhaahdo urursan ee dhismahana xaqiiqatan baa loo yidhaahdaa urursan dadka dhismaha ku urursanna waa la yidhahdaa mid walibana waa xaqiiqi qariyo mar dadkaa looga jeedaa wax la qadarina uma baahnaba qariyo mar dadkaa la yidhaahdaa ila qariyo ijtimaaca laga keenay marna bunyaanta mujtamicaad ee urursan baa markaa lahaa tuutaysan marna dadka ku urura ayaa la yidhaahdaa labada mid walibana waa xaqiiqi wax la qadaro oo la yidhahdo waxbaa ka xadsanna meeshaa uma faaxna saaqaar laysa ka milihi shay-un hadaad tidhaahdaan lafteeda majaaz baa ku jira mili waktiyada qaarkeed waktiyada qaarkood sifadaa loo isticmaala ama shayga naftiisa loo isticmaala misluka laa yadkhal anta laa tadkhal baa loo jeedaa laysa ka milihi ay kadaatihi shay-un taar waxyaala igu jawaabi dasa haddii la yidhaahdo iraadada xayawaanaadka lagu sifeeyaa jidaaran yuriidu an yanqada waxaanu leenahay bay yidhaahdeen maanic kuma sugna in lagu siseeyo iraadada jamaadaadka laftiis kitaabku wax ma doonaa bay yidhahdeen yo idinku yidhi wax ma doono sotalaynoo sheega inuu tasbiixsado wa in min shayin ila yusabbixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahu sawtu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam hada jabal uxud yuxibuna wanuxibu waana jeceshay buri buurta uxud annaguna waa jecelaha sotuu geedkii jiriddii timirta uu nabigu ku tiirsan jiray markuu khudbadaynayo markii nabiga mimberka loo sameeyey uu jiriddii ka tegey مراد اللعصة وكي تريد قيلتها يا يكوي وحمد الله إنه تصبح صلاة الله ينوشيك إنه وحج على هذا الله ينوشيك إنه وحوية يعني وحوية وحمد الله إلى هذا إليه وحنا الإذين سلمه إنا تلاهبان حيوان ومبا وحضونه وحملين الجمادات يجب فهو وحمد الله تصبح لما إلى هذا الأمر يكون عبا كل قد علم الصلاة هو تسبيح فأنا ما تعطيك الصلاة فكرين أهل المجال دون نقل وأعطي أهل المركز غائط وحلو رنشل الماشي قدن مركز دنبي وحلو قد بيي إن صحارة ده مركز اللقم مقعابة مشاورة للدرادين مركز هو مجال فهلا فتاة علماء دين مركز يتقع يعني غير مجال محي الهدين تدبوا حقيقة كالنقضة يبين الهدين حقيقة عرفية ويان بين الهدين إذن كبابا إسكو مرخاتي فرية إن مركة حقيقية هاي مرها دي قاركين بمركة أي ككب مرخاتي كعاني من حقيقة نقضي ولو مركة هراء أبس إلى أهدين حقيقة ما أهان تلنا دفو كالنقضيات إلى أهدين لو أحبا إذنكم قصرون وحي الدليل شدان على كل حال فوت الفاتح لنقصر وحي ككت شوابين على كل حال أصالب تلغة عربية وحي وقيد سنتان لما أنت دوا أسلوب عربي وأنا وضع حقيقة يعني قارنا وحوي إطلاق قال بفهم يا قارنا قرينه وباهية قار كلا كلا دحك عو وحي لهدي مركات لهدي وأسلوب عربي يا نقبة وأسلوب إنجليزي ما نعرفه وأسلوب فرنسي ما نعرفه وأسلوب عربي مجاز بنا لهدي هذا أوحى نسوه هنا ما لفت جا إيه مجع مثلا حرية حقيقة نسوه هنا خلاف كأنه من معنى وباء مثل أسلوب عربي كما قعابي مجاز كما قعابي بل وحن أسكت جدنايا صاحت إلى الصفرة سيوحى لغور من كرام وحوق بسماء الشهادة وحيارها قاركود خلاف هو حقيقي وانا معنوي أمورها قاركود خلاف هو لفظي أمورها خلاف هو حقيقي جايها معنوي جايها وحكم إذا صفات كإلهي أهل السنة والجماعة وحيلين صفات كإلهي ووضع حقيقي حبيب مجاز مجاز هذي أشاعرتها هذي ما تريديتها هذي معتزلتها هذي جهميتها هذي قدريتها هذي خوارجتها يقولون وحوية وحي إلى ذي انتفاتك إلى هاي حقيقة مأها قاركوذ وحي إلى انتفاتك ولم بي حقيقة وديني طيب مجال كوضة ديني مركا صيدة بدودة أولين أما صحيحية بعض يقولون انتفاتك كلا سارين وبعض كم إلى انتفاتك سبين وإنت حقيقي وقليه إنت كلا أي مركا أي سبي وايين مجاز بيكون مقعابين حقيقة نواليك نفسي ولم أدروا حيكون كل أنصنا ينصفات كإلهينا حقيقة طهي أهل علم الفرب لنبان الشريك وحكمل حافظ المغرب ابن عبد البر وحاولي كتاب في تتمييز كليل هذا أجمع أهل السنة على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز أهل السنة إذ الكل وحيسوا فلان أجمع أهل السنة على الإقرار قرست لقراية بالصفات الواردة صفات يقصوا على رأي في القرآن والسنة القرآن في السنة والإيمان بها يرمين صلى الرمية كو إجماعي وحملها على الحقيقة لا على المجاز وحيك لكو إجماعين حقيقة لكو حنباروا أن مجاز لكو حنباري بيسوا الواحدين مركا صدر الضغط المميثرة هذه معتزلتها هذه مركا خوارجتها هذه وحوهي مركا جهميتها إن إذا ما انتوذي لهذه الصفات كإله هو مجاز أي حقيقة وجيدة الشاعر ذي ما ترجدنا هذا هذا الشيخ هو مجدد وعلى سبيل التوضيح بعض كم إذا كقاتينه وحي إلى هذين بعض بان حقيقة أحي الصفات كإنت يسرين كلية وحي إلى هذين وحقيقة إنت كلا وحي إلى هذين ومجاز مجاز كنا يجوز نفيه إلا النفي يا طنان فتأود المكي صامران وحي أرميان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلى هاي وجه ماله وحلوك ذاته قعم ما له وحلو شيء ذا قدرة إذا ما له وحلو شيء ذا عرج وهلو مجرى هل كفر مركا أشيادات خلاف كله خلاف سيء وحرورية وخلاف حقيقي ومعنوي. ابن عبد البر وكلي أنا معها ابن عبد البر وعلماء يقرر عيش هناك بكمية وحافظ المغرب أفر بقول يسد شيء لحظة المركة هجريد وهيك بلد كتاب كيس التمهيد اللي يلاغو هذا الكاكورنة يا مجلد كاسو الضباط مجلد كاسو الضباط وهذا الكاكورنة إن الشني أفضت أن يلاها يزعل المرأة يتحب بل هلا غير على كل حال راقض أنا وكان الواشي أجين أبو القاسم إسماعيل بن فضل التيمي شاف أهل السنة أهل السنة في وقته شيخ الشافعي قال هي أهل السنة أو شيخها وقت بيسي أردن في تاريخ المركة هي شنبقل يشن يتصدن مركة يجرد أهل شنبقل يشن يتصدن مركة يجرد أهل غزالي بيتسو قارب هيا شنبقل صنو كان كادي ما شدن بي وحبو كوريا كتاب كيسا ليلة بأن حجة في بيان المحجة ومطبوع لما مجلد صد على الأطارع وكتاب اعتقاد كتاب سنة الحجة في بيان المحجة وعكورنا لا مجاز في صفات الله وحمجاز ليلة ذا صفات كإله يقوم أجر ونظر أن كهر ريسة وعبرتين واتران يعلم كذلك المسيح المهم أبواب تعين كاسي وحيراك لله هل ما لا اعتقاد كفصاب سن إلا قد إلي بحجة المجاز إلا قلنا فيه أما إلا قد تحريفي خلاف كأبحايا قليها مجاز كسوغا يأي ومكا وحوه يقليها ديليا وخلاف معنوي أهل وحقيقي أهل أما أشياء وحوه يقاركوز خلاف كذو أتكلفوي وخلاف لفظ أهل اللفظ قال اسمعي لكن أي كعر ريان قليها ديليا دريعير النقضة الباب كان هطيف فران بلو رمينيك فرشو لكن على كل حال قيود يشروبها أولي هي باب الدينية باطل الله محيط مركا كسوك الأيام يا مبطلين تكفائدي سليسا وهي باطل كواحد الكهر تالي كرا يشروبها ومجاز كليها بدون ضوابط ما هو وحكا سمحيطا مجاز لك كما أوران كرام منه جائز وما قد منع وكل واحد عليه أجمع وإن نقص المانع ألفية مراقبة وكساف أورانية وألفية كساب كان أصول فقه الأمر والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب والأمر أمركو استدعاء الفعل فعل لطلبا ليره ذا بالقول أراه لقو الضلب ممن مثل لقى الضلب هو إساقو دونه أي دون الآمر أمرك كهوطية وأمرك ضميرك أنه غني حقيا لقو الشيء أمر با لقى الضلب صدي أمرك ولابد للأمر من آمر مركا ضميرك آمر بو أنه غني على سبيل الوجوب لا طلبه سواجب نماءه على ذو حيكون تعلق يسا استدعاء يكون تعلق يسا لابد للجر من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي مركا على ذو حيكون تعلق يسا استدعاء يكون تعلق يسا لا طلبه على سبيل الوجوب سواجب نماء لا طلبه وصيغة أرهد الدالة عليه كتوس نيسا عليه أي على الأمر أمرك كتوس نيسا كوف صاب ضميرك ما شو إنه قنايا. سليمان كاس كوارن مركو جرم وهاي ملو علي حق النبي يسق عليه. عليه أي على الأمر أمرك كتوسنا يسا افعل افعل وي افعل بقصد لفظها بيهدا كتهاي خبر. شيء ولا بهدي لفظ يجي سلوق استيو اسم بود بكل نقطة. بقصد لفظها بيخ مركا كل نقطة اسم مركا افعل وخبر. وهي لفظها مقصود لفظها اللي يلاهده افعل افعل اللي يلاهده لفظها هذا مقصود هي لما فصره سيسا الله قد واقع إلا ومقع وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة وهي الصيغة عند الإطلاق ده marka la sii daayo watajarudi laga magnaysiiyo can ilqariinati amaarad laga magnaysiiyo calaamad ku tusinaysa waxaan waajibnimo ahayn marka laga magnaysiiyo tuxmalu waxa lagu xambaaraa calayhi wujuubka lagu xambaaraa ay cala alwujuubi ilaa maa dalla kun ku tusiyey mooyaane addaliilu daliil uu ku tusiyey mooyaane cala ana almuraada uu ku tusiyey daliil cala ana almuraada in waxa looga jeedaa minuhu isaga looga jeedaa uu ku tusiyey cala ana almuraada calaadu dallay ku tacalamaa cala ana almuraada uu ku tusiyey waxa looga jeedaa minhu yacni amarka looga jeedaa ana sunnanimo inuu yahay aw alibaaxatu ama bannayn inuu yahay fayuxmalu waa lagu xambaaraya calayhi ay fa huwa kaa uu ku tusiyey yuxmalu waa lagu xambaaraya calayhi yacni markaa ibaaxada ama nadbiga lagu xambaaraya ibaaxada ama nadbiga ayaa lagu xambaaraya halkan wuxuu kaga hadlayaa baabka la yidhaahdo amar amri laba macnaa loo isticmaalaa amri in looga jeedo sha'n iyo xaal arin in loo jeedo ficil ama sha'ni iyo amar in looga jeedo dalab dalabu ficilin looga jeedo marka mid umuur baa lagu jamciyaa midna awaamir baa lagu jamciyaa wa amruhum shuuraa baynahum kaasi waa waaxidu umuur weyn umuurtoodi iyo shu'uuntoodi iyo arrimahoodu dhexdooda waa isla tashi ay isla tashadaan amrigaasi waxa weeye waa waaxidu lumuur amriga waaxidu lawaamiri ah baa loo jeedaa waana ka hadda halka lagaga hadlayo awaamir baa lagu jamciya marka amarka awaamir lagu jamciya waa dalab ficil baa la dalbaya tacriifkii wuxuu ku tacriifiyay istidcaau lficil istidcaa macnihiisu waa dalab waa ficil la dalbo wax la sameeyo in la dalbo oo lagu dalbo bilqowli odhaah yacni markaa lagaga dalbo miman huwa duunahu cid isaga ka hooseysa uu kaga dalbo calaa sabiili lwujuubi maadaama xuruuftan markaa lafdigooda u kala duwan yahay isku caamil keliya waa ku tacalluqi karaa hayse culammadu diidaan laba xaraf oo yacni lafdiga iyo macnaha isku mid ka ah caamil keliya in lagu wada tacalluqsiiyo waa la diidaa hadda tan maaha marka dalab ficil la dalbaayo waxa baxay waa jinsigii weyn haddii tarki la dalbaayo amar maba aha nahyi bay noqotaa tegis wax laga taga haddii la dalbayo hadda markaa lagama hadlayo istidcaau ficlina waxaa soo gelaya ficliga waxa laga tilmaamaya ama qowl ha ahaado ficilkaas ama niyo iyo ictiqaad ha ahaado ama jawaarix mid laga samaynayo xubna ha ahaado haddii lagu yidhahdo qul yacni dheh ficil baa la dalbo hadda ficil ficil waxaa looga jeedaa qowlkiiyo niyadiiyo ictiqaadkiiyo ficilka jawaarixda intaba wax shamlinaya ayaa looga jeeda haddii lagu yidhaahdo qul iyo haddii lagu yidhaahdo yacni salli iyo haddii lagu yidhaahdo inwi ama ictaqid intuba waxay noqonaysaa istidcaau lficli marna ficilulqalbi baa la dalbay marna ficilkii carabka ka dhacayaa la dalbay marna ficilkii xubnaha laga sameynayaa la dalbay waa jinsigii jinsi marka la sheego yacni yadkhulu fiihi almucarafu waghayruhu waxaa soo gelaya ka la tacriifinaya iyo kayrkiiba waa soo gudagelayaan haddaba fasligaa wax lagu bixiyaayo maxaa la yidhi bilqowli odhaah lagu dalbo maxaa baxay haddii kitaabo ama ishaaro wax lagu dalbo amar lama yidhaahdo mid baad sidaa ku tiri ama saasaad ku tiri aamus adoo u tilmaamaya ama fariistaad ku tiri adoo gacanta ka tilmaamaya afka kamaad hadlin amar lama yidhaahdo waayo odhaah baan lagu dalbin ishaaraa lagu dalba haddii qoraal lagu qorana waa lamid iyaduna bilqowli qowlku waa maxay waa lafdun mushtamilun calaa bacd yacni marka calaa bacdi alxuruufi xuruuftii hijaa'iga lafdi koobsanaya weyi oo sawt ah miman huwa duunahu cid ka hoosaysa waa in laga dalbaa maxaa baxaya hadduu cid la siman uu ka dalbo ama cid ka sarayso oo ka mudan uu ka dalbo yacni lama odhanayo amr, ama odhan karo boqorka ama madaxweynahan amray. waxaa lagu odhanayaa man anta xataa ta'mura almalika, oo adigu kumaa tahay si aad u amarto yacni madaxweynaha ama boqorka, mada amri kara. marka cidda waxa weeye la amraya waa inay tahay cidaan kula gudboonayn kaana saraynin, waaye miman huwa duunaku, ciddii musaawiga la ahayd iyo ciddii ka saraysayba waa baxday. oo imika siiqada uu inoo keenaya iscal ah, dee ilaahay baaba lagu baryaa ikfir lii dambii, ikfir wa calaa wadni ifcal, ikfir calaa wadni ifcil, ifcil bay la wadni tahay. ifcalna hadda looma jeedo inuu caynku kor dhigan yahay, yani markaa haddii la yidhaahdo ufcul, haddii la yidhaahdo iyo haddii iscal la yidhaahdo iyo haddii iscil la yidhaahdo, saddexda noocba waa soo gelayaan. waxaa kaloo la mid a mudaacafkii hamzada aan la keenin oo aan labadii xarafta isku shidnaa la kala farqin, shudda iyo shudda, ifcashii bay lamid tahay. waayo haddaad kala fakiso labadan xaraf ee isku idqaaman maxay noqonaysaa? urdud bay noqon. haddii labadii xaraf aad isdhexgeliso aanad kala yani kala fakin oo kala saarinna, ee sidii ay isugu idqaamnaada isugu idqaamnaanaadana yani sidii isugu jiraan, waxay noqonaysaa rudda bay noqon. marka waxa weeye ikfir markaa tiraahdo ilaahw ii dhaaf dembigayga, ikfir lii dambii, miyaa la odhan karaa ilaahay baan amray, maya waa baryey baa la yidhahda, afka hagaajiso, dadab darada iska ilaali. dee waxa weeye ilaahay ma amri kari, amru maca isticlaa wacabsuhu duca wafii tasaawuri faltimaasu waqaca, yacni amar waxa la yidhaahdaa markuu isticlaa weheliyo cidda wax amraysa amarku ka soo baxaya dalabku ka imanaya ay tahay cid ka saraysa cidda ay markaa wax ka dalbayso. sidaa lidkeedana ducaa la yidhaahdaayo ka hooseeya ka sareeya markuu wax ka dalbayo, waxaa la yidhahdaa baryo, baryo aa la yidhahdaa. boqorka waa barinay, madaxweynaha waa barinay baa la yidhahdaa, waa amarnay lama yidhahda miman huwa duunahu calaa sabiili lwujuubi, si waajibnimo aho go-an looga dalbo. labadan qaydba waxaa ku jirta yani markaa nuuqnuuq baa ku jirta, miman huwa duunahu culamada qaar baan shardinayn, calaa sabiili lwujuubna culamada qaar baan shardinayno, taasina waxay ku dhisan tahay nadbiga ama sunnuhu amar ma yahay mise ma aha. waxay u egtaa hadda sheekhu inuu ka qabo sunnaha laftiisu inuunu amar ahayn, laakiin khilaaf baa ku jira oo sawaabku waxay tahay sunnaha laftiisu waa amar. qaala allahu tacaala ina allaha yamuru bilcadli walixsaan, cadliga iyo ixsaanka iyo wa iitaa'i dhi lqurba, intaba waxaa ka mid a qayb sunni iyo qayb waajib iyo qayb kamaan, amar baana lagu wada idlaa. marka culamaa badan oo muxaqiqiina waxay ku tagaan sunnaha laftiisu wuxuu ka mid yahay amarku ka mid yahay. siiqada odhahda kutuusisaa maxay tahay? amarku siiqa maleeyahay. mutaakhiriinta qaarkood waxay leeyihiin amarku siiqaba male, amarku siiqaba male, oo ra'yigaasi muxuu ku dhisan yahay? wuxuu ku dhisan yahay ictiqaadka ku saabsan kalaamku sidiisaba waa macna nafsiyun, waa macno nafsi ah kalaamku, alfaad iyo erayadu daalli bay kalaamka u tahay, kalaamba iyadu ma aha. qotalo maxaa u daliila? wax daliila waxaa loo helay ninkii markaa waxa weeye gabyaaga ahaa ee kiristaanka ahaa, hadal loo nisbeeyey oo gabay ah, ina alkalaama la fi lfu'aadi wa inama jucila allisaanu cala alfu'aadi daliila, laislamana hubo afdal ninkaa la yidhahdee kiristaanka ahaa inuu gabaygaa diriyey. marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa samay, maba odhan. calaa kulli xaal, hadduu xataa yidhahdana dee waxba tari mayso, waayo aayaadka qur-aanka iyo xadiista nabowigaa ka hor imanaya oo inoo tilmaamaya kalaam in la yidhaahdo يعني حروف صائية معناه إسلت شراء كلام اللي يلاهده المعاني ذا مركا نفسه كرسه غرينا كلام بالله أرانها بلا إطلاقه آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ألا تكلم الناس بوح اللوجة للمعاني ذا نفسه هذا كرسه ما يسمي اللوجة ماذا لما هذا يسمى اللوجة هذا الكاتنا وحوي وهذا الحروف كوفصدي معاني ذا النفسي فإنت يكون صدع في نفس زكريا أيو تلمان كعبري فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن صبحوا بكرة وعشية معاني ذا يكون صدع ضمحوك عبري تلمان على كل حال قولك أرمي أمرك الصيغة ما له أوايا الصيغة وح الله يستعمل مر إباحة مر ندي مر وجوب مر بوح الله يستعمل مر تهديد وحيالك مر تكوين مر تعديد معاني بدنا كلدوان باكو كل مقرائن ثم بالأيقا أوكي أمر لغة تيدا أمر نقريسا ورك النوع سوى وحبة كما تشراع بطق بطق أمر كو صيغة لفظي ليهي صيغة دي سنوحة وهو الرئيسة يعني الصيغة دا أمر إفعال افعل يا اسعل يا افعل انتو بوحا ويوات كوكي شد يا قوة لم يتكنا ولا مز شد يا رد يا قوة لم يتكنا ولا مز تاسو كريو نوغت شاقي سيغوين كان نوالي ذا سيغوين كان نوحا كمي ذا فعل مضارع اللام الامر يقري وليطوفوا بالبيت العتيق الله الأمر بالجن ثم ليقضوا طفاتهم الله الأمر بالجن ومثل بعض من صدحات وحكى له سوق ليس سيغة أوليها اسم فعل أمر صهين هدي الله يلعبوك صهين حضر ربنك أمر صحيح هذا المخصوص كام والله يسلك رناي واسم فعل امر نوع افراد والمصدر النائب عن فعله مصدر كفعل كيس كم نائب فضرب الرقاب اي فضرب الرقاب ضربا قرها قراع قراع يا قراع ضرب ومصدر كان نائب فعل افر صيغه وافر صيغه اسرع وحيانك لو كنت في صيغه امر وحي سائل ايسنا واجرتا فرض لمذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان فرض امر وحي فائدين فائدين كتب لمذا كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال كتب عليكم القصاص في القتلى يعني والله كفر الليالى اللوشيلة وكتابة شرعية فرليل في القتلى وحصاك ليس أرجع أمرها دي الاستعمالها أمركم بكذا وعطاني الأمر يا أن الله يأمر بالعدل والإحسان لفظه أمر اشتقاق يده بها دي الله كيان ويضن وعلمه وعلم إذا حدي فعل الشيخ قال إلى إذا كتكت عقارت النوع يا نوع عطيل هذا وحال أرضا يا صيغة لكن أمر كوح الفائدين فائدين وصيغة الدالة عليه إفعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينات تحمل عليه صيغة أمر محيثة إليسا أقوال بضبع كتشعر لرأي تضن قول بلغي إثنى عشر قولا فيها إثنى عشر قولا لرأي تضن قول بخصوصا لكن قول كما كأسان قابت هذي نقص وقبلنا أغصى وارصاني أما أغصى حاني وحوية صيغة أمر هذي قرينك مرانتا هذي قرينك مرانتا الله إطلاقه وحيثة إليسا وجوب ما تبني ما يفعلين haddii qarina ku lamaantahay oo qarino waajibnimo faa'iideynaysa ku lamaantahay waajibnimadaa lagu xambaari la isuma khilaafsana, qarino sunnanimo faa'iideynaysa hadday la socotana sunnanimadaa lagu xambaari, qarino wax kala tilmaamaysa hadday la socoto tahdiid iyo wax lamid a tahdiidkaa lagu xambaari, siiqadu hadday ka maran tahay wax qaraa'in iyo amaaraada xaaladda laysku haya waa xaaladaasi. Hadday qarina la socoto qarinadaasu maa markii taa hogaamiya xaaladday qaraa'in iyo amaaraad calaamada ka maran tahay nooca looga jeedo cayimaya waxaa lagu xambaaraya waajibnimo. Maxaa u daliila? Waxaa u daliila qawluhu tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amriha an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim. Falyaxdar aladiina, kuwii ha ka baqaan. Yukhaalifuuna can amri, khilaafaya oo ka baxaya amarka rasuulka sala allahu aleyhi wasalam, an tusiibahum fitna, inay fitna haleesho, ha ka baqan. Aw yusiibahum cadaabun aliim, ama cadaab mu'lima oo xanuujaa inuu haleelo, ha ka baqan. Waxa ku jira waciid lagumana goodiyo waajib laga tegay ama xaaraan la sameeyey mooyaane. Marka halkaa waxaa laga qaadanayaa amarka rasuulka sala allahu aleyhi wasalam khilaafka la khilaafaya inuu waxa weye ciqaab saamay. saasaa awadeed usuuliyiinta qaarkood hadalkay yidhahdaan, sida sheekha abhari la yidhahday maalikiyada ka mid a hadalka laga soo naqliyay, ee uu yidhi amarka ilaahayna wuxuu faa'iideynayaa wujuub, amarka rasuulkuna wuxuu faa'iideynayaa sunnanimo, aayadda la seedaadiyeysa. falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna. wakadalika qawluhu sala allahu aleyhi wasalam, lawla ana shuqa cala ummati la amartuhum bissiwaaki cinda kulli salaah. haddaanan nacaynin ama karaahiyeysanaynin ama haddii aynay markaa ahayn nicitaanka ummadayda marka aan la nacaayo mid jirta, haddaynay ahayn inaan dhibo aan la nacayn. lawla an ashuqa cala ummati la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaah, si caday baan amri lahaa inay cadaydaan ama rumaydaan marka salaad kasta la gelayo. sunnanimadii waa daaqi. hadduu amri lahaa rasuulku sala allahu aleyhi wasalam waxay noqon lahayd waajib, ila imikaba sunna inoo tahay inaynu cadayno markaynu salaada gelayne. amarka markaa waxay nabigu uu inaga daayey, yani waxa weye maxaa ku baaqanaya, waxaa ku baaqanaya waajibnimada. law amara la wajab mashaqaana kayma lahayn. adilo badan baa loo deliishina. haddii laakiin qarina la socoto, qarinadaasi waxay tilmaantaa lagu xambaari. qaal musanif raximah llah, walamru istidcaau lficli, walamru amarku istidcaau lficli, ficil in la dalbaa la yidhaahdaa la doono in la jirsiiyo ama lala yimaado. ficilkaasna waxaa soo gelaya ictiqaadkii iyo niyadii, waxaa soo gelaya oraahdii, waxaa soo gelaya ficilkii jawaarixda laga sameeyey intaba. bilqawli oraah lagu dalbo, miman huwa duunahu uu ka dalbo cid ka hoosaysa, cala sabiil wujuubi si waajibnimo a uga dalbo oo uu ku adkaynayo. wasiiqatu oraahda adaalatu calayhi kutusinaysaa, calayhi ay calaa amri kutusinaysaa, ifcal ifcal weeye iyo kuwa kale lamidka, ifcul iyo ifcilna waa lamid iyo siiqa kale ayuu sheegnay. wa hiya siiqadu markaa siiqada amar, cinda aliطlaaqi waaltajarudi, yacni iطlaaq marka waxa weeye lasii daayo, amaarad laga sii daayo, iyo waaltajarudi ay ka madhnaato, can ilqarinati amaarad iyo calaamad ay ka madhnaato, tuxmalu calayh, ay tuxmalu cala alwujuubi cinda aliطlaaqi waaltajarudi can ilqarina ila ma dala daliilu, daliil wuxuu ku tusiyey mooyaane, cala ana almuraada minhu waxa looga jeedaa annadbu sunnanimo inuu yahay, aw alibaaxatu ama banayn inuu yahay. wixii qarina loo hayo sidaa ku tusinaysaa waxa weeye fayuxmalu calayhi, waa lagu xambaaraya. luqada carbeed haddii laba shay laysku cadfo, labadaa shay haddii aw laysugu cadfo, damiirka loo celinayaa gaaliban wuxuu noqdaa mufrad. sida afsaxa ah, gaaliban damiirka loo celinaya mufrad buu noqdaa. waayo damirku wuxuu ku dhacayaa calaa axadihima, labada midkood. qariinadii labada kuma wada sugnaa. naskii markaad aragto waxaa ku jirta qariino nadbi sheegaysa, fayucmal calayhi nadbigaa lagu xambaari, ama waxaa ku jirta qariino markaa ibaaxa tilmaamaysa, fayucmalu calayhi ibaaxadaa lagu xambaari. fayucmalu calayhi ay calaa axadihima bay noqon. waayahay masalo kale oo muhima oo sheekhu markaa sharaxa kaga waramaa waa jirtaa. masaladaas waxay tahay shay waxa weeye la reebay oo markii hore la xaaraantinimeeyey, haddii marka dambe la amro, amarkaasi muxuu faa'iideynayaa? alamru bacda annahyi ama bacda alxadri, muxuu faa'iideynayaa? khilaaf baa ku jira. aqwaal saddexaa ku sugan. culamada qaarkood waxay yidhaahdeen shay la xaaraantinimeeyey haddii markaa la amro wujuub bay faa'iideynaysaa. faida insalaka alashhuru alxurum faqatulu lmushrikiina, laga qaadan. bacdi kale waxay yidhaahdeen shay la xaaraantinimeeyey haddii la amro ibaaxay faa'iideyn, ibaaxo ayay faa'iideyn. faidaa tatahharna fa'tuuhunna min xayu amarakum allah, waa mubaaxun baa looga jeeda. waidaa xalaltum fastaaduu, ibaaxun baa looga jeeda. qowl saddexaad baa wuxuu leeyahay, maya waxay faa'iideynaysaa shaygaasi wuxuu ahaan jiray qabla annahyi ama qabla alxadri bay dib ugu celin, oo intaan la xaaraantinimayn hadduu waajib ahaan jirayna waajibnimay ku celinaysaa, intaan la xaaraantinimayn hadduu mubaax ahaan jirayna mubaaxnimaday ku celin, hadduu sunno ahaan jiray intaan la xaaraantinimaynna amarkan dib ka yimi sunnihiibuu dib ugu celin. qowlkaasaana ugu raajaxsan culamo badan oo usuuliyiina ku tageen. ibnu kasiirkuna waa sida tafsiirkiisa ku arjaxay sheekhuna ka soo naqliyey, sidaasaa ugu sawaabsan. waayo yacni labada qowle kale mid walba aayaad baa ka hor imanaya. haddii lehe waajibnimu faa'iideynaya, waidaa xalaltum fastaadu, marka la xalaaloobo ilaaba ilaa marka isaga xajka laga baxo, waa in xaramka laga baxayo ugaad marka isaga dadka xajka ka baxay marka ay wada dhaqaaqaan baa waajib ku amiyaan, ay ku dambaabayaan, de waa qalad sax maa. gabadhu marka say caadada ka maydhato ninku markaa inuu u tago jimaaca waajib bay ku tahay miya? faidaa tatahharna fa'tuuhunna min xayu amarakum allah, jawaabtu waa maya. haddii la yidhahdo ibaaxu faa'iideynayaa, faidaa insalaka alashhuru alxurum faqatulu lmushrikiina, ma waxaa la odhanayaa jihaadkii mubaax weeye baa la odhanaya? jihaadku maya waajib u ah amarkani, waxa weeye shaygu wuxuu ahaabu ku celinaya. daci salaata ayaama aqra'ik faida aqbalat xaydatuki fasalli, salaadi waa mubaax, miyaa la odhanaya? jawaabtu waa maya. sida ugu sawaabsani waxa weeye waa sida ibnu kasiir kana uu ka soo rarayo, oo ah shaygu wuxuu ahaan jiray intaan la xaaraantinimayn ka hor ayaa amarkan xaaraantinimayn dabadeed soo arooray uu dib ugu celinayaa. min masaa'il amri, walaa yaqtadi, ma keensado ay huwa amarku at-takraara, takraar ma keensado cala asaxiixi, qawlka saxiixa marka lagu socdo. walaa yaqtadi, ma keensado ay huwa amarku at-takraara, yacni marka celcelin ma keensado lagu noqdo cala asaxiixi, qawlka saxiixa marka lagu socdo. dadka qaar waxay ku darayaan walaal marati, walaa yaqtadi takraara walaal marata, hal marna ma keensado cala saxiixi, qowlka saxiixa marka lagu socdo. ilaa idaa dalla daliilu, daliil inuu ku tusiya mooyaane calaa qasdi takraari, in loo jeeda in lagu noqnoqdo. walaa yaqtadi, ma keensanayo alfawra, degdeg ma keensanayo. wal amru, amarka la amro biijaadi lficli, ficil in la jirsiiyo la amraa, amrun amar weeye bihi isaga la amray, wa bimaa ay wa biladii kii la amray, laa yatiimu aanu dhammaystirmayn alficlu, ficilku aanu dhammaystirayn bimacnaa suuroobaynin, ilaa bihin isaga lala yimaado mooye si kale aanu ku dhammaystirmayn bimacnaa ku suuroobaynin, kaasna amar la amray buu noqonaya. kal amri, waa sida amarka la amray. wadalika kaa'inun kal amri, bisalaati salaad la amray, amrun amar weeye, bitaharati tahaarana la amray, in la tahaaro qaato, taharadaasu almu'adiyati ilayha, salaada marka isaga ku sababaysa bimacnaa ku geyaysiinaysa, macnaa ku sababaysa. وإذا فعل هذه الصنايع مأمور خي مأمور به هذه الصنايع مأمور به هذه الصنايع خرج المأمور خي لفرى أم الله أمر يوحك بحياء عن العهدة مسؤولية أمرك وكب حياء يدمدي سدمدي وكدعي واجب كي ندقو تيبو نغم نور مسألو هل كان كذا حضلي سيقى أمر مرك الله إطلاقه محيفة إليسا أجل قبو هذا يعني وحوية صلي تكو ما وحا لقى قادنا يا هل مر تكو يسو حا لقى قادنا يا مرر بضل تكو ما دور قار وحلي السبيبا لقى قادنا يا مثل هل مر سبيبا لقى قادنا يا بعض الله يلو حي سائدين يسا تكرار بعض الله يلو هل مر بي سائدين فتيسا مثلا لا تحريريو وحيوقع بسان تصيقه دي أمركو إن أي أمر كل ما أنت أي وقت المام أي تكرار يكون نغشو أما مركا أي كسو أنت أي سيغة أمر وحكو تصين أي هل المرء للصمعي والتكرار كديد أي أما اللبادة قرينة بإنو كمرين لبادة قرينة مركا لك للصعدان أما مركا التكرار قرينة التكرار علامتك تصين أي سكون نغنقض هدي وهلسو شككما سوغنا إن سلال وحنباري علامات هل مرء إلا الصنايع تلمام إنسان ضي مركه وهلي سنة إنسان لقوح أنبار يدنا شككم أجره مركو لبضع على مدود بكمري كمري هاي كور لبضع أمارة دود مركو كمري هاي وأن علامات تنق نقد شيء إنسان أما مر شيء إنسان مدن نبا أين إلا صعني خلاف ذاك جرا لكن سلا وصحني وحوايا وإلا يلاهدو سيغضى أمر تكرار مفائدين فعل فعل إيجادية كالية المانطي بعد وحي عبران هل مرنا مفايدين وحكب لنا مفايدين إيجاد الفعل بيت المانطي فعل وحي لقو إيجادين كرا أقول يرينوا هل مر وحكب لنا إيسا وحكب لنا هذه اللغة شهدو قرينة أباهم تحي ساسية الوصلة أعضاتي لهذا وحوي عضون كاتوتي لهذا اسقني ماء حدا دوما مشرا واجه روح شري شري عضمه بمعنى وحوي الدادة بالديالة ولا ليه هاي بشري شري واجه روح لكن هذا وحوي واحد ضمي مشرا حقا اي مرة تانية عضم اي رنوشة قاعدة لكن عالم كان كلا واحد ضمه وشري لما اوغان واحرار ضدك كيوغا عالم كلا وحر مرك هذه الغوري لهذا أضانك إسقني ما أنبيئي ورابي أو صدرة مركو إنتي كلا عمر لبادي أو صدرة وحيو بها أنت أمر كلا أما علامتك تصين إسا فيقبها أنت هاي يعني مركا وحوية مركا لإنو بهاي لكن كليك مثل لا إسقني إنو إلا ذا عن علمتك مثل ولا يقتضي الفورة في غضاء أمر هذا السعر ورسمه حيث فائدين يتدددد الله السمائيه سوى حي أخباري كرتا تراخي ودبع الله بغا إنساء الله وضع مدنا وما تعرضنا وما ضنبشين أقوال باكو شرع مثلا هذه الله تحريرية وحيثها سيغة أمر هذا يكون سعوة علامتك تصنعي سأما قرينك تصنعي فورية تددك إن الله صنعي فورين لغو حنبارية يددك شككو ما شرع هذه علامتك تصنعي تراخي إن دبع الله بغا تلمام إساء هذا يوهلي سنة يبنى الشكل كما ترد مركا وحي تراخي غالي الوحن باري لبضى قرينة بهدو كمرين يكوان قرينة الفور قرينة تدل على الفورية وأخرى تدل على التراخي لبضى بهدو كمرين يكوان ولما ذكر وحي لي ينسيغ بها أمر إن دقدق الله السماية إيا إن جبل لك السماية لبضى مدنا أمطع عرضنا سئل كإن للسماية كرية كلمان طيب مركا تلوغة شيء ذا وحيو بانتا يا مارد علماء قاركوة ذا وحيو لهذين ما يهديد دليل قرينك لآن لحين ينفور بالغو حنباريا دقدق بالغو حنباريا ويهدي مركا عدونك اللي قوي لهذا اسقني ما انبياء ورابي او اسكفر لي عدونك ولم حد يهي ورابي ويهدي هذا عمر كفور معه دبان كالسماين يا مرضى مانك ورابينا يا أو سيد كاتب حوي أظن كأمر جرعة أمامك يعني وعنان صه laguma ceebsanayo. waata kale amarku haddaanu fawr ahayn, de ibliisma wuxuu odhan kari lahaa ilaahay oo dib baan uga sujuudaya, taa waa dhici karta in la qarina weydiisa faidaa nafaktu fihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin. culamada marka odhanaya amarku taraakibu faa'iideeya, waxa ugu badan ee cuskanayaan waxay tahay yacni nebigu sala allahu aleyhi wasalam inuu xajkii dib u dhigay marka lagu socdo qowlka odhanaya xajka waxaa la waajibiyay sanadii sagaalaad, xajkii inuu dib u dhigay ilaa sanadii tobnaad, taasaa ugu badan waxay cuskanayaan. laakiin calaa kulli xaal nusuustu waxay tilmaamaysaa in marka waxa weeye awaamirta deg deg in loo sameeyo, wasaaricuu wasaabiquu, in lagu deg dego, in loo dheereeyo bay adiladu tilmaamaysa. tanna culamadu waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen yacni nebigu sala allahu aleyhi wasalam dib u dhigay yacni laislama hubo marka hore in sanadii sagaalaad xajka la waajibiyo uu sanad dib u dhigay. culamada qaar baa leh sanadii tobnaad baaba la waajibiyo, laakiin jamaahirtooda saa horay qabaan. haddiiba saa lagu socdo waxaa markaa waxa weeye ay noqon kartaa yacni khusuuska xajka arrin ku saabsan, ama waxay noqon kartaa bicibaada ukhra cudurjaar daraaddeed in nebigu sala allahu aleyhi wasalam dib ugu dhigay xajka laftiisa, inu inagu dib u dhigno maa yani dadka qaarkood oo xajkii awoodi karaya ba xajkii faralka iyagaan gudan bay dib u dhigaan, waana qalad. waxaana dhacday dadka qaarkood xoolo lahaa in waxa weeye oo xajka ku waajibay oo dib u dhigay markii dambe xoolihii inay ka baxeen, qaarna ay ku reebeen, qaarna waa ku reebeenoo dee dayntii xajkaa lagu leeyahay ila waa qaan ilaahay fadayn allahi xaqa an yuqda. xadiidka imaam axmed soo wariyana waxa uu tilmaamaya ida araada axadukum alxaja falyatacajal ilayhi fainahu laa yadri maa yacrudu lah, hadduu axadkiin xajka doono ha u degdego, waayo garan maayo wax kusoo darinaya, wax kusoo darinaya ma oga. marka nebigu sala allahu aleyh wasalam dadka laama mid aha wuxuu kala aysanaya dadka mushrikiinta ee qaqaawan ee kacbada ku tawaafaya, yacni araggooda ayuu markaa diidayay. saasaa awoodeed waatu cali bn abi taalib marka uu yidhi yacni dadka usii sheeg inaan markaysa ruux mushriki beytka inaan ku tawaafi doonin, yacni inaan qof markaa mushriki soo xajin doonin, qof markaa qaawanna aanu kacbada ku tawaafi doonin. markaa cudurdaar buu nebigu sala allahu aleyh wasalam dib ugu dhigay. cala kulli xaal wuxuu sheekhu yihi walaa yaqtadi alfawra, culamada qaarna waxay leeyihin fawr waa keensanayaa, waana sida shaarixa laftiisa aad mooday inuu ilanayo. masalo kaloo halkan kaga hadlayaa masaladaasi waa masalada la yidhaahdo alamru bishayi amrun bihi wabima laa yatimu ila bih, ama maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahu waajibun, waxaan waajibku ku suuroobayni isaga lala yimaado mooyaane isaga in lala yimaado la sameeyana waajib bay noqonaysaa. qaacidadaas ay ku saabsan tahay, manduubkuna waa lamid, maa laa yatimu almanduubu ila bihi fahuwa manduubun, isaga laftiisa masunuu noqonaya. sidaas waxa qaba jamaahir ulculama. laakiin shaygu marka la yidhaahdo waxa weeye sabab buu u yahay ama sharti buu u yahay oo wuxuu ku waajibay min baabi maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun, shaygan inuu sabab yahay ama inuu sharti yahay daliil kale waa in loo hayaa, qaacidadan keliya laguma waajibin karo. daliil kale waa in loo hayaa inuu waxani waxan sharti u yahay ama sabab u yahay. khaasatan waxa weeye yacni asbaabta ama shuruudda sharciga oo kale waa lagama maarmaan in adilo kale loo hayo. marka waxa weeye waa min baabi tacaadud aladilla, qaacidada marka culamadu say u cuskadaan adiladii oo lasii xoojinayo lasii farabadinaya. imika tahaarada ay soo qaateen oo yidhaahdeen aqiimu sala, amarka laynagu amray wuxuu waajibinayaa inaynu u weysaysanaana salaada inay waajib inagu tahay, de weysadii adilo kale leedahay aayad iyo axaadiis bay leedahay. xaqa cidna laga sii daraya ya dee waa lagu sii kordhinaya wa min baabi tacaadudi adilla adiladii baa issii xoojinaysa yani nooca weyaan bi sheekha la yidhaahdo maxamed ibn ismaaciil asancaani kitaabkiisa ijaabat asaa'il la yidhaahdo ee usuulka ah oo nadmi usuula uu ku sharxaayo waxa uu ku tilmaamaya qaacidada inaan waxa weeye istilaalkeeda looma baahnay maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun looma baahna bu waayo shaygu hadduu daliil kale leeyahay de qaacidadan inaan ucuskana waxoogama baahni haddaanu daliil kale ulahayna qaacidadani ma waajibinayso waxaan daliil kale lahayn waxaan daliil kale lahayn qaacidadani waajibinayso saasuu ku odhanay alculima qaarkoodna waxay tilmaameen inaan qaacidada wax daliila lahayn culamaduna waa isku khilaafeen jamaahiirtaa qabta jamaahiirta ayaa qabta inay culamadu isku khilaafsan tahay qaacidada maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun yacni ibnu subki waxa uu ku sheegaya kitaabkiisa laha jamcu ljawaamic wakadalika waxa weeye saaxib lmaraaqina waxa uu ku tilmaamaya maraaqiga laftiisa oo in waxa weye jamaahiirtu qabto culamada qaarkoodna diidan yihiin qaacidadan asaalatanba ayay markaa u tilmaamaya laakiin jamaahiir lculamaa waa qabtaa qaacidadan waxaana ugu roon waxyaalaha loo cuskado asbaabta caqliga ah ee bimacnaa waxa weye si kale ayna ku suuroobi karayn ama sharti caqli ama sabab caqli waxyaalaha noocaasoo kale markaa waxaan ugu sahlan yacni ugu roon wax loo cuskado masalan oo kale marka lagu yidhi cawrada astur cawradii waxaad ku asturto haddaanad haynin dariiq kalena aanad ku helayni inaad soo iibsata mooyaane inaad soo iibsataa waajib bay kugu noqonaysaa sakadii maadaama lagu yidhi bixi meeshaad joogta haddaynay markaa joogin masaakiin la siiyo cid ay ku baxayso la siiyaaba haddaynay joogin inaad adigu gaarsiiso yacni ciddii markaa waxay mustaxiqiinta ahayd qaacidadan kale waa loo cuskan karaa calaa kulli xaal lakin waxyaalahaasna daliilka laftiisa waa ku filan taasaa ugu roon adigu calaa kulli xaal wax loo cuskan qaacido kaloo tan ku yacni markaa umuqaabila jirta oo tilmaamaysa maa laa yatimu tarku lxaraami ila bihi fatarkuhu waajibun xaaraan in laga taga waxaynay suuroobaynin in isaga laga taga mooyaane isagana in laga taga waajib bay noqonaysaa isagana in laga tagaa yacni waxay noqonaysaa waajib in la sameeyaana waxay noqonaysaa yani waxay noqonaysaa xaaraan maa laa yatimu tarku lxaraami ila bihi fatarkuhu waajibun wa ficluhu muxaramun yacni labada qaacido waa iska dhow yihiin laakiin culamadu waxay kusoo rareen tan dambe ijmaac bay kusoo rareen ta horena waxa weeye markaa jamaahiirtaa ku dartay saasaa weye saaxib lmaraaqi waa ka odhanaya wamaa bihi tarku lmuxarami yaraa wujuuba tarkihi jamiicu man daraa yacni xaaraanka tegitaankiisu wuxuu isaga ku xidhan yahay waxay arkaan in alla cidda wax garanaysa dhammaantood jamiicu man daraa in laga taga inay waajib tahay ibnu subkina laftiisa wuxuu ku sheegayaa jamcu ljawaamica in qaacidadaa kale ay ijmaac tahay walaa yaqtadii ma keensanaayo ay huwa amarku atakraara takraar ku noqnoqod lagu laba jeer noqdo keensan maayo daatada amarku nusaka qaar waxay siyaadinayaan walalmarata yacni marna ma faa'iideynayo cala saxiixa qowlka saxiixa marka lagu socdo ilaa idaa dalla daliilu daliil inuu ku tusiyo mooyaane calaa qasdi takraari takraar in loo jeedo oo loo qasdiyey oo la doonayo walaa yaqtadi ma keensanaayo ay huwa amarku alfawra deg deg keensan maayo in deg deg loo sameeyo ma keensanaayo waxay sheegaaneen caaisha binti abi waqaas ayaa waxa la adoon bay lahayd fundi la odhan jiray markaas waxay tiri dab i doon wuu tegey baa la yidhi oo dee madiina iyo xagga may joogeen masar baab ugu jeexay ilaa masar buu ku maqnaa sannad budeeda ku maqnaa wuu soo noqday doon markuu soo noqdo dabkii halkaar kasoo qaaday markaasuu la socorda markaasuu ka dhaco ka baxsiiyey markaasu tacisat ilcajala deg dega markay tegaa hoogay faa'iido male deg deg haddaan kaasiiye ula soo socon lahaa iyo miyuu ga baqtii lahaa mahmaabay carabtu ka dhigato waxay abuda jundi bay yidhahdeen war marnaagitaankii jundi oo kale baa yidhahdaan walaa yaqtadi ma keensanaayo ay huwa amarku alfawra degdeg keensan maayo walamru amarka la amro biijaadi bificli ficil in la jirsiyo la amraa amrun amar weeye bihi isaga la amray wabimaa iyo wa amrun binaa iyo amarkii la amray weeye laa yatimu aanu dhammaystirmayn bimacnaa aanu suurooyn baa loo jeedaa alficlu ficilku ilaa bihi isaga lala yimaado mooyaane aanu si kale ku suuroobayni tamaamka hadda kamaalkii loogama jeedee wujuudun baa laga tilmaamaya sixo kal amri taasi waxay ahaatay sida amarka la amray bisalaati salaad la amray amrun amar weeye bitahaarati tahaaro la amray tahaaro qaadasho la amray tahaaradaasu almuaddiyati markaa keensanaysa ama gaadhsiinaysa ilayha salaada waidaa fucila hadii la sameeyo lilawajulbay ubinaysan tahay waidaa fucila hadii la sameeyo ma'muuru bihihi ficilka ma'muuru bihi baa layihaha qofkana ma'muur baa la yidhahdaa waidaa fucila hadii la sameeyo ay huwa ma'muuru bihigii hadii la sameeyo kharaja alma'muuru kii wax la amray wuu ka baxayaa can ilcuhdati mas-uuliyadii amarka waa ka baxayaa oo bimacnaa dumadiisa wujuubkii waa ka dhacayaa wujuubkii waa ka dhacayaa maxay faaideeyaan وصلى الله على محمد وعلى آل محمد ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وحسوك لا يخطابك إلهي مؤمنين توسوك لي والساهي والصبي والساهي كي غافل كهاي سهوي سناء أموح إلا السناء يا والصبي علمه يرائي والمجنون كي والله غayru daakhiliina waa qaaraan soo gelaynin fi lkhitaabi khitaabka takliifka ma soo gudagelayaan walkufaaru gaaladuna mukhaatabuuna waa qaar markaa lagula khitaabaayo bifuruuci sharaa'ici shareecooyinka faracyadoodaa lagula khitaabaya walkufaaru gaaladu mukhaatabuuna waa dar lagula khitaabayo bifuruuci sharaa'ic axkaamta shareecada faracyadeeda usuusha mooyaane faracyada waa lagula khitaabayaa wa bimaa laa tasixu iyo waxaynay asaxayna waa lagula khitaabayaa furuucdii shareecadu ilaa bihi in isaga lala yimaado mooye si kale aynay ku asaxayn wa huwa waxaynay markaa asaxaynin la-aantii alislaamu islaamnimo weeye liqowlihi tacaala hadalku ilaahay yidhi baa u daliila qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii ahlu naarka ah qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii mu'miniinta ahaa may cafwan mu'miniintu waa su-aalayaan maa salakakum fii saqar qaaluu ahlu naarkii waxay yidhaahdeen lam nakun maanu ahayn min almusalliina kuwa tukada kamaanu mid ahayn sababtaanu naarta ku gallaytaa weeye sheekhu halka waxa uu inoogu tilmaamayaa khitaabka ilaahay mu'miniintu waa soo gudagelayaan oo mu'miniintu inay khitaabka soo gudagelayaan ahlu takliifka ah ee bimacnaa waxa weeye sifatu takliif ku sugan ee caqliga leh ee qaangaarka ah yacni inay markaa khitaabka soo gudagelayaan oo mukallafiin noqonayaan waa la isla ogolyahay. Kii laakiin wax ilowsanaa iyo kii sabiga ahaa iyo kii waalaa khitaabka takliifka ma soo gudagelayaan oo mukallafiin ma aha. أتو رسولك يقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة يعني قلنك قلم المؤاخذة وحلق كرقابي صدح عن المجنون حتى يعقل وعن السبي حتى يحترم حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ المهي السبيل هاي انتو قان قاري الى او كقان قارو جنب اللو قرناي كيو اللانا الى او عقلي يستو عقلي يخصو النقضو جنب اللو قرناي يا اكرتون كي هردي استجنا وحبل اللو قرناي الى او كبرا رغي حديثكنا وصحيح مركا علمها السبيل قلنك لقاك وقاضي وقلم المؤاخذة لكن أشر وحي آئين لو قرأيه خيرة إذا أدل لك الله يا ألي هذا حج قال نعم ولك أجر كبدي المها يرسر وقاضي أتلي يا رسول الله ألي هذا حج المها يرحك مليهي قال نعم ولك أجر ها أشر وأشر وليهي حتوى يرمي أدينا أشر بلا يقرأي مركا إلمها السبيل عدادات كأليما جي مميز كأهي وهلو قرية وكذلك إلمه رأي أنصار يعني مركا مميز كأهي هدي اللون يوم مناسكتي لما ريحتك وكأصحية بمعنى الصواب حج بأصف مانايا لكن حجة الإسلام كمريد أيه الدوقان قارو وحصارا حجة الإسلام إنه ليما دايا صارا وركا إيدتكو إلى هدان المها يرى عروسي خيرات كو سمي والد كبال لو قريا وركاسي سحناها وغلط يعني سجل لفتيسا لو قريا ألي هذا حج قال نعم ولك أجر وهي مركا المها سبق أها مكلف ما أما صلاة دوحة ليروا أمرا مروا أولادكم الصلاة للسبع وللتدريب والوسي التببريا والوسي عربينيا وعلى دون يا عباده ان رسي قبصده اي الله طبعا مركا واجب بي كتهي والدك انه امره المهدس شر قاره صلاة انه امره واجب بي كتهي لكن المه صلاة انه ليه ما دواجبك ما هي صنة ايطاق او صعب هذا والدك لكن صنة وماها والدك انه امره المها صلاة فراء ايطاق واجب بي كتهي فكلا دوانت لا ينزل لكن المه ليه ما دا صنة ايطاق مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر وايح لكن مجنون كي والله خير يشر منا لو قرمائي لا خير لا خيرا ولا شرا مدن لو قرمائي وايح كي استهوي السناء وحي إلا السناء استهونا وحاوي انت استهوي وقصوا قيها يوحاوي إلا وإلا قرم مائي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا حديث مسلم صحيح قصه ولي حديث القدسي قال الله قد فعلت إلى هاي وحاو يريد ويا لي راه مسلم في الصحيح ويا إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلى هاي أمتي روحوا كدقي وبمعنى كلاصي الخطأ في معنى مؤاخذة الخطأ من باب الاقتضاء يعني وحوية إن لو قبطه وحيكو كم معين أما كوها المانين يوحي إلا وين يوحي إلا ود القيم هذه السنة أهل العلم يقاركود ومركز صحيحيين ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه أدل لبضنا بوضوع كثير سنة واجب قال ذو وحيه مركا قار الولا خطابة يفرع ذا شريعنا والله يسلوه قولي علماء ويسكوا فقصيهين بالاتفاق أصوش الشريعة وإيمان كأه قال ذو المكلفين كلنا اللي مكلفين والله يسلوه قولي هاي عدي الدنيا مجد آيات القرآن في أحاديث النبوي قال يسلف الأمة باقوا إجماعي مسلمين تواقوا إجماعي الشريعة هذا هو فروع ليه سيدا واجبات كإن لي ما دان صلاة دي الزكاة دي الصوم كي حبك وحيالها لم يتكارهمت الأمر المعروف والنهي عن المنكر الجهاد حمامت إن يكتك المحرمات يعني الربدة الجندة خمر عبي تانكيت يعني الظلم حب قدبك بينت نميمد أشياء النوع سيدا يكتك المحرمات كتك الشرائع العملية waajibaadkana la yimaadaan mukallafiin ma ku yihiin mise kuma aha? Laba qowl baa ku sugan. Alcilmiga qaarkood waxay leeyihiin mukallafiin kuma aha, waayo hadday waajibaadka la yimaadaan ama muxaramaadka ka tagaan kama ansaxayso, ajarna kuma helayaan ilaa ay islaamaan. Marka maadaama shardigii islaamnimadu uu maqan yahay waa inay islaamin, ilaa ay ka islaamayaan mukallaf ku noqon maayaan. Marka hore waxaa la odhanayaa islaamnimo inay mukallaf ku yihiin inay islaamaan. Waxaa u daliishadeen culamada qaarkood xadiidka marka mucaad yaa mucaad inaka ta'ti qawman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha illallah. Markay shahaadateynka ay aqbalaan dabadeed ayaa waxaa la yidhi fa'aclimhum ana allaha qad iftarada calayhim fainhum ataacuuka lidalik, hadday taa kugu ateecaan waxaad ogeysiisaa ilaahay inuu ku faral yaray khamsa salawaatin fi lyowmi walleyl fainhum ataacuuka lidalik, hadday taana kugu ka aqbalaan fa'aclimhum, waxaad ogeysiisaa ana allaha qad farada calayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu cala fuqaraaihim. Xadiiskaas bay codkaleen jamaahiru culamaa waxay ku tageen culamada badankoodu gaaladu shareecadoo dhan xataa furuucdeeda camaliga ah mukallafiin bay ku yihiin oo khitaabka waa soo gudagelayaan, waana qowlka saxiixa fawaakaa. Waxay mukallafiin ku yihiin furuucda shareecada sida usuushaba ay mukallafiin ku yihiin. Haddii la yidhaahdo umayada salaadu kama asaxaysa, maxay salaad marka ay mukallaf ku noqdaan? Waxaa la odhanayaa waxa weeye islaamnimadu shartu wujuub maaha, waa shartu sixa. Inuu muslim noqdaa shartu wujuub ma aha, waa shartu sixo, tahaaraday lamid tahay. Miyaa la odhanayaa qofkii aan mutatahir ahayn oo weyse qabin ama janaabo qaba, yacni salaadi waajib kuma aha, waayo xaaladan hadduu ku tukado salaadi kama asaxayso. Tahaaro inuu la yimaado mukallaf ku yahay, tahaarada markuu la yimaado salaadana mukallaf ku noqonaya, laakiin isagaan tahaaro qabin mukallaf kuma aha miyaa la odhanaya? Jawaabtu waa maya, ilaa uu weysaysto mukallaf yani kuma noqonayo salaadi, miyaa la odhanaya? Jawaabtu waa maya. Sidaasoo kalaan loo odhanaynin qofkii aan muslim ahayn ilaa uu islaamo mukallaf kuma aha salaadii, saasaan loo odhanay. Waxaa la odhanaya salaada mukallaf buu ku yahay. Salaadu waxaynay ku asaxay in lala yimaado mooyaane iyadana mukallafu ku yahay oo islaamnimadu ugu horeyso oo tahaaradu ku xigto. Marka islaamnimadu waa shartu sixatin laa shartu wujuub, waa shartu sixo. Asixitaanka ay ka asaxayso cibaadada ay sharti u tahay, laakiin wujuub sharti uma aha, waajibnima sharti uma aha. Waxa u daliila inay furuucda shareecada shareecadoo dhan inay mukallaf ku yihiin, xataa furuucda camaliga ah, alaxkaamu alcamaliya, furuucu sharaaic isilaaxa nadar baa ku sugan. Laakiin wuxuu ka wadaa haddaynu muraadkiisa u raacno, yacni alaxkaamu alcamaliya, axkaamta camaliga ah buu markaa ka wadaa, axkaamtii camaliga ahayd ayuu ka wadaa. Ama bicibaara ukhra oo ka daqiiqsan haddaynu tilmaano, hadda wuxuu uga jeedaa asalka inuu islaamayo mooyaane intii kaleba furuucu sharaaic buu ku magacaabaya. Laakiin islaamista uu islaamayana usuul buu uga jeedaa, furuucu sharaacina wuxuu uga tilmaamayaa wixii islaamnimada ka sokeeya. Waayahay waxa u daliila markay mu'miniintu ku yidhaahdaan ahlunaar kama salakakum fii saqar qaaluu lam nakum min almusalliin walam nakun nutcimu almiskiin wakunna naquudu maca alkhaa'idiin wakunna nukadibu biyowmi ddiin. Waxay sheegeen afar umuurood baanu saqaro ku gallay bay yidhahdeen, kumay kaafoomin asabab alakbar, lam yaktafuu bisabab alakbar. Sababta weyni waa maxay? Weynaanshaha badani waa inay qiyaamada beeninayin. Laakiin maxay ku lareen waajibaadkii inay ka tegi jireen? Oo waxay ka tusaaleen waajibaadkii ay ka tegi jireen, yacni salaad iyo zakada. Muxaramaadkana inay ku dhici jireenna waa tilmaameen. Xaaraantay ku dhici jireenna waxay ka tusaaleeyeen wakunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin, baatilka ciddii dabaalanaysa aanu la dabaalan jirin. marka intaasoo umurada wada socdaan saqaro ku galay bay yidhahdeen saqaran la geeriyey taasaa saqaran la geeriyey marka in lagu cadaabayo salaaday ka tageen iyo zakaday bixi waayeen ayaa laga qaadanaya adilo kalena waa leedahay mawduuca marka calaa kulli xaal jaaladu mukallafiin bay ku tahay yani sharacado dhan masalan aqwaal badan baa ku sugan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wixii markaa nawaahi ku saabsan inay ka tagaan mukallafiin bay ku ahaayeen waayo niyo uma baahna laakiin wixii awaamira mukallafiin kuma ahayn waa qowl kale qowl afraad baa wuxuu leeyahay maya murtadka ka gaalka murtadka ahi mukallaf uu shareecada ku ahaa oo dhan xataa furuucdeeda daalada kufrigoodu asliga yahay mukallaf kumay ahayn yacni inay islaamaan mooyaane wax kale mukallaf kuma yahay qowl shanaad baa wuxuu leeyahay gaaladu mukallafiin bay ku ahaayeen shareecadoo dhan ila ljihaada oo jihaadkii gaalo inuu la dagaalamo weeye isagii baana gaalo naftiisa inuu dilo mukallaf buu ku ahaa lama odhanaayo ee waxay noqonaysaa ila hadduu markaa jihaadayo waa inuu naftiisa kaga bilaabaa qaatilu ladiina yalunakum min alkufaar marka waxa weeye isaga lama odhanaayo naftaada dil laakiin waxa weeye sharaa'icda kale mukallaf bay ku ahay calaa kulli xaal qowlu jamaahiir baa ugu sawaabsan dalilkaasaanu leeyahay macnaheedu marka lay mukallaf uu ku ahaana waxaa looga jeedaa yacni hadduu ka tago waa lagu ciqaabayaa inuu la yimaado waxaynay ku asaxaynin in la yimaado mooyaane inuu isaga la yimaadona aynu ku as inuu isaga la yimaado mooyaane aanu ku asaxayna yacni taana inuu la yimaada waajib bay ku noqonaysa oo waxa weeye mukhaatabuna bifuruuci sharaaci wabima laa tasixu ilaa bihi oo islaamnimo ah yani adoo gaale tuka lama odhanaayo ee tuka marka leeya waxaa loo jeedaa yacni waxa weeye iska foorfoorso lagama tilmaamaye iminka ruuxaan wayse qabin haddaad tidhahdo tuko ma waxaa loo jeedaa xaaladaadan adoo ku sugan iminka iska xido salaadiyo allahu akbar dheh de waxa kuu u guda jirta soo weysayso salaadi siday salaad ku noqon lahayd ee ku asixi lahayd ula ka arag saasaa laga tilmaamay deetama waa caynka cayn leedo isagoo gaala haddii lahaa salaada tuka waxaa looga jeedaa soo islaamo yacni soo maydho soo weysayso oo dabadno sidaa ku tuko saasaa laga tilmaamay shaaficiyadu xoogaa mas'aladan waa ku ibdiraabaan oo markay joogaan fi kutubi usuul fiqhi waxay ka mid yihiin jamaahirta tidhaahda mukhaatabuuna alkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci sharaa'ic oo gaalku mukallaf buu ku yahay salaada iyo zakadi iyo soomka iyo xajka iyo cibaadaadka kalada markay usuul fiqhi joogaan halkaasay ka mid tahay markay joogaan fi kutubi alfiqhi culamada shaaficiyo kitaabu salaa kitaabu zakaa kitaabu siyaam kitaabu lxaj waxay odhanayaan markiisa wujuubkiisa waxaa loo shardiyaa salaada ama zakada ama soomka ama xajka saddex shardi saddexaa shardi waa maxay alcaqlu albuluugu alislaamu islaamnimadii shardi wujuub bay u tahay markay kutubu lfiqi joogaan markay usuul fiqi joogaanna waxay yidhaahdeen gaaladu mukallafiin bay ku tahay salaad iyo cibaadaadka kalaba oo shardu sixay markana ka dhigeen ishkaalka noocaas waa ishkaal waarida bacdu lmashaayikh oo shaaficiyada ka mida culamada shaaficiyada ka mida ayaa doonay ishkaalka inuu ka jawaabo oo tilmaamo inaan masalada tanaaqub ku jirin waa yaxya ibnu sharaf annawawi kitaabkiisa sharxu lmajmuuca waxaan leeyahay sharxu lmuhadabka almajmuuc sharxu lmuhadab jawaab buu dabadna ku jawaabay jawaabtaasoo ah culamadu markay leeyihiin fii kutubi usuul fiqhi gaaladu mukhaatabuun bay ku yihiin qaar lagula khitaabayo furuucda sharaa'icda iyo marka ay leeyihiin fii kutubi lfiqhi shuruudda waajibnimadu waa qaangaadnimo iyo caqli iyo islaamnimo labadaa war isma burinayaan oo ma tanaaqudayaan sida inay u tanaaqudayna isu burinayn nawawi wuxuu yihi waxaynay u tanaaqudaynin markaanu leenahay mukhaatabuun bay ku yihiin oo waa lagula khitaabayaa waa lagu kallifay iyagoo gaala inay la yimaadaan baa lagu kallifay ugama jeedno markay soo islaamaan ee gaalnimadii ka soo baxaanna inay qalleeyaan ugama jeedno waa yahay. markay gaalo yihiin iyagoo gaalo ah tukada ma lihiin, markay soo islaamaanna salaadii idinka tagtay intaa gaalada ahaydeen qalleeya ma lihiin. marka adduunyada xukum camal iyo ku xidhani ma jiree, waxa laga tilmaamaya aakhiro, un markay dhintaan aakhiro unbaa ciqaabta loogu ziyaadinaya mukhaatabuuna markay tahay intaas may tilmaamaya. laakiin takliifay la imanayaan laa fii xaali lkufri walaa fii xaali lislaam midna maa. jawaabtaasuu ku jawaabay yaxya bnu sharaf annawawi. culamada najdiyiinta qaarkoodna jawaabta noocaasa waa soo naqliyeen, oo saaxibu fatxi lmajiid markuu xadiidka mucaad sharxaayo jawaabta nawawi waa soo qaatay uu soo arooriyey mana tacaqubin. laakiin masalada noocaasa waxa ku sugan yacni nadar, waayo culamo badan waxay sheegeen axkaam badan oo ku kala duwanay ay ku kala duwanaanayso masaladan qowlka lagu tegay camal ahaan ay ku kala duwanaanaysaa inay jiraan, ee aynay faa'iidadu keliya ahayn ciqaabka in loo kordhiyo. oo qolada yidhi waxa weeye mukhaatabuun bay ku yihiinna ay tilmaamayaan cadaabkooda in lagu ciqaabayo waajib kastay ka tageen iyo xaaraan kastay la yimaadeen waa musallaf. laakiin faa'iidada ku jirta intaasoo keliya maaha, way ka ballaaran tahay, samara ku xidhanoo masaa'il badan baa ku dhismaya mas'aladan. taana culamo badan baa sheegay. waxaa ka mid a markaa sheekha la yidhahdo ibnu laxaam, marka isaga xambaliga kitaabkiisa la yidhahdo yacni markaa fawaa'id iyo qawaa'id, waxa markaa uu ku keenaa masaa'il badan oo dhowr iyo toban gaadhaysa oo aan masaladaasoo keliya ahayn oo ay ku kala duwan tahay qaacidadan qowlka laga qaato oo camal ahaan ay ku kala duwanaanayso. marka calaa kulli xaal culamo kaloo masaladaas sheegayna waa jiraan. calaa sabiili waxaynu tilmaamaynaa uun ishaaro inaan faa'iidadu keliya ahayn ciqaabista lagu ciqaabayo farqiga udhexeeyaan labada qowl way ka badan tahayoo faa'iidooyin kalena waa ku jiraan. wayadkhulu waxaa soo gelaya fii khitaabi illaahi tacaala, khitaabka ilaahay waxaa soo gelaya almu'minuuna mu'miniintaa soo gelaysa, waa jumlo cusub ee wasaahi kii wax ilowsana iyo wasabiyu ilmihii yaraa iyo walmajnuunu kii waallaa, saddexduba hayru daakhiliina waa qaar aan soo gelayn fi lkhitaabi, khitaabka ma soo gudagelayaan waaya. walkufaaru gaaladuna mukhaatabuuna, dar lagula khitaabayo oo lagula hadlayo weeye, bifuruuci sharaa'ici shareecooyinka faracyadooda waa lagula khitaabaya, salaad iyo zaka iyo soom iyo xaj iyo cibaadaadka kale iyo muxaramaadka inay ka tagaanba, cibaadaadkana way la imanayaan, muxaramaadkana waa ka tegayaan. iyo wabima laa tasixo, iyo waxaynay asaxaynin yacni markaa furuucda shareecadu ama axkaamta camaliga ahi ilaa bihi, in isaga lala yimaado mooyaane aanay si kale ku asaxayn, isagana waa lagula khitaabayaayo mukallafay ku yihiin. inaanu gaaladu waxa weye hadday soo islaamto aynay qallaynaynin faraa'idii ka tagtay, taasi dee waxa weye adilada inoo sheegtay, in yantahu yugfar lahum maa qad salaf, aayadda qur-aanka. wakadalika qawluhu sala allahu calayhi wasalam, ama calimta ana alislaama yajubu maa qablahu, miyaanad ogeyn camarow islaamnimadu wixii ka horeysay inay goyso dumiso, miyaanad ka warqabin. wa huwa markaa shaygaa aynay asaxaynin cibaado, in isaga lala yimaado mooyaane, alislaamu islaam weeye. liqowlihi baa u daliila, liqowlihi hadalki ilaahay baa u daliila tacaala, ilaahay koreeya, qaaluu waxay dhahaan, lam naku maanu ahayn min almusalliina, kuwa tukada kamaanu mid ahayn, maanu tukan jirin, waxyaalaha naarta ku gallayna taasaa ka mid a. halil amru bishay nahyun can didih, walamru amarka bishay shay la amraa, nahyun waa reebis la reebaayo, can didihi waxa kulli digaa la reebaayo lagu diidaayo, wanahyu reebista can ishay shay lagaa reebaana amrun amar weeye, bididihi lidkii lagu amro lagu amray weeyaan. halkan masalada uu kaga hadlayaa waxay tahay أمرك شيء لغو أمره ما تهي ريبس لكيس الوزير من حيث الصيغة حق اللفظية أراهضة افعل كذا هدي لغو إلاهده لا تفعل إننا لمعنا أهي ولا قرنيا مركا من حيث اللفظ يعني مركا أمرك شيء لأمره نهي عن ضدهم أها لكن من حيث المعنى حق معناها أمرك شيء لأمر متهي النهي لكي تلقى ريبايه مثلا الواتاوي لكن هو اللي يسلع قليه أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من حيث اللفظ واي مثلا علماء قاركود وحي الهدين الأمر بالشيء ونفس النهي عن ضده أمر كشيء لو أمر يا والتي سئل لجاري بل التي سبوي ما التي سماه وتضمن يا التي سوى كبصنا يا وجزء معني ذكمل ذا ما يجزء معني ذكمل ذا معه ولازم سنا يا وفكرنا وهذه شيء لو أمر وحكت لنا إسا إن واحد كل الدجال الوجودي ده هذه اللي يقول هذا استاج ها فريسني وها شيسني نوى إسكاكتك تالي ولا جمتني تالي